بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 48 بعد 200، ومع ختم سورة يوسف. نسأل الله أن يختم لنا وإياكم في كل خير وإلى كل خير إن شاء الله تعالى. الوقفات التدبرية: أولا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يندرج فيهم كل من أقر بالله تعالى وخالقيته مثلا، وكان مرتكبا ما يعد شركا كيفما كان. ومن أولئك عبدة القبور الناذرون لها، المعتقدون للنفع والضر ممن الله تعالى أعلم بحاله فيها. إذن على الإنسان أن يتفقه في دين الله تعالى ليعبد الله على بصيرة، ولأجل أن لا يقع في محرم. والعلم يصحح القول والعمل، ولذا جاء الأمر به في كتاب الله تعالى كثيرا، بل جاء الترغيب بقوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم. فمهما تخيلت الثواب في طلب العلم والعمل به وبثه، فأجر الله سبحانه وتعالى أعظم، وربنا جل جلاله أكرم. ثانيا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم مؤمنون بربوبيته، مشركون في عبادته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين الخزاعي: يا حسين، كم تعبد؟ قال: سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك الله تعالى بها. فأسلم، فقال: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. إذا على الإنسان أن يخلص العبادة ويخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى. ثالثا، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي الآية دلالة على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين آمنوا به مأمورون بأن يدعوا إلى الإيمان بما يستطيعون. فكل إنسان واجب عليه أن يدعو إلى طاعة الله تعالى ما استطاع لذلك سبيلا، وكل وسيلة تتوفر ينبغي على الإنسان أن يستغلها ليؤدي الواجب الذي عليه. رابعا، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم إقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هكذا قال البغوي ناقلا هذا القول عن عبد الله ابن مسعود. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن انطوت سرائرهم على محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا في الله حق جهاده وبلغوا هذا الدين حتى وصل إلينا. خامسا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: إن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات آدم وحي تشريع، أي إن النبوة قد جعلها الله سبحانه وتعالى في الرجال لما يحتاج في ذلك من القوة والصلابة والصبر، والمرأة قد خلقها الله سبحانه وتعالى وقد وكل لها وظائف جليلة تقوم بها، ومن ذلك رعاية الزوج وتربية الأبناء والولادة، الحمل والرضاع والولادة والعطف على الصغير وتربية الأبناء بالتوجيه والرعاية، فهذا أمر جليل جدا قد وكله الله سبحانه وتعالى إلى النساء. فالرجل يكسب والمرأة تحفظ البيت، وهكذا يصلح حال البيت ويصلح حال ما هو خارج البيت، فتكون الحياة مستقيمة. سادسا، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يدل على أنه تعالى يغضب بمن أعرض عن تدبر آياته. إذن عليك أن تتدبر آيات القرآن، وعليك أن تتدبر ما في جسدك من الآيات وما في هذا الكون من الآيات العظيمة. ويوم أمس لما انتهيت من الدروس ذهبت لأقضي حاجة من حوائجي في دائرة من الدوائر، وكنا ملزمين بالانتظار، فكنت أتمشى في حديقة الانتظار فوجدت شجرة ويتساقط منها الماء، فنظرت فإذا غصن قد انكسر، ولكن من أفصل الغصن كل 20 ثانية أو 30 ثانية تسقط قطرة من الماء، باعتبار أن نصيب هذا الغصن من هنا يأخذه من الجذع. فتأمل هذه الأشجار التي لا تكسر إلا بالمعاول الشديدة، لكن الماء يشقها، وكل غصن له حقه من الماء. فالإنسان يتأمل، فلما نظرتها نظرت أيضا يعني بين هذه وبين تلك أمتار أيضا وجدت أخرى كسر غصن أصغر من تلك، ونفس الحالة يتساقط الماء قرابة كل 20 ثانية تسقط قطرة بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان يتدبر هذه الآيات ويتدبر تدبير الكون، ويستبشر الإنسان معنى الرب، فالرب هو الخالق المالك المدبر الذي يدبر أمور الناس ويدبر أمور الكون. من ذلك تدبير الله سبحانه وتعالى بأن يصعد هذا الماء في الشجرة، ثم يمتد هذا الماء في الأغصان ليأخذ كل غصن حقه من الماء. سابعا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والهدى الذي في القصص العبر الباعثة، العبر من أن الإنسان يعتبر فيعبر من مواطن الهلاك إلى مرافق النجاة. وتأمل في قصة يوسف، هذه القصة الجليلة، وما حصل ليوسف من النجاة والظفر، وما حصل له من الفوز. يعني تأمل لو أن يوسف قد أجاب هذه المرة، ما الذي حصل؟ هل كنتم ستعرفون يوسف أم أنكم لن تعرفوا يوسف بهذا؟ وهكذا على الإنسان أن يتدبر آيات الله سبحانه وتعالى وأن يتدبر العبر. وهنا نص ابن الجوزي يقول قرأت سورة يوسف عليه السلام فتعجبت من مدحه عليه السلام على صبره وشرح قصته للناس ورفع قدره بترك ما ترك، فتأملت خبيئة الأمر فإذا هي مخالفة الهوى المكروه، فقلت وعجبا لو وافق هواه من كان يكون، ولما خالفه لقد صار أمرا عظيما تضرب الأمثال بصبره ويفتخر على الخلق باجتهاده، وكل ذلك قد كان بصبر ساعة، فيا له عزا وفخرا أن تملك نفسك ساعة الصبر عن المحبوب وهو قريب. وهذا الإنسان تمر به في حياته المواطن الكثيرة التي تحتاج إلى الصبر، فيكون الإنسان ظفر الإنسان بصبره، فعلينا أن نقاوم ما نكره، وعلينا أن نتحمل يعني ما نحب، يعني نقاوم ما نحب إذا كرهه الله سبحانه وتعالى، ونتحمل ما نكره إذا أراده الله سبحانه وتعالى. إذن يقول ابن عاشور: والهدى الذي في القصص العبر الباعثة على الإيمان والتقوى بمشاهدة ما جاء من الأدلة في أثناء القصص على أن المتصرف هو الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف بهذا الكون وهو المدبر له، وعلى أن التقوى هي أساس الخير في الدنيا والآخرة. التقوى أساس الخير ومنبعه وسببه، فالعاقبة للتقوى. وابن جزي قد ذكر في تفسيره في تفسير هدى للمتقين 15 فائدة جليلة من فوائد التقوى، فلماذا لا نتقي ولماذا نفرط في التقوى وهي سبب كل ذلك الخير؟ إذن يقول ابن عاشور: إن التقوى هي أساس الخير في الدنيا والآخرة، وكذلك الرحمة. من منا يستغني عن رحمة الله طرفة عين؟ لا أحد منا، بل كل لحظة نعيشها هي من رحمات الله تعالى. وأعظم الرحمات هذا القرآن الذي بين أيدينا. يقول: وكذلك الرحمة، فإن في قصص أهل الفضل دلالة على رحمة الله لهم وعنايته بهم. فهذا من فضل الله على يوسف، أن الله سبحانه وتعالى قد علمه العلم، وأن الله قد أعانه على تطبيق العلم وعلى الصبر في طاعة الله تعالى، وأنه قدم مراد الله مع مراده، وأن قلبه كان مع الله تعالى دواما. فلو تأملت في حقيقة الأمر أنه قد جعل نفسه لله، وسمعه لله، بصره لله، قلبه لله، توكله على الله سبحانه وتعالى. وهكذا يسعى الإنسان، وحينما يصلي لا يجعل ذهنه يشرد ولا يسرح، بل يكون عند كل كلمة وعند كل حركة معاني الكلمات، وكأي من آية، كثير من الآيات، غاشية عذاب يعمهم، بغتة فجأة، استيأس الرسل يئسوا من أقوامهم، وظنوا أيقنوا بأسنا عذابنا. العمل بالآيات، فأنت تقرأ لأجل أن تعمل، تجعل هذا أمامك دواما. أولا تفكر في آية من آيات الله التي تمر عليها في الصباح أو في المساء. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذن لا تعرض عن التدبر أبدا، بل تفكر دائما في روعة الخلق وعظمة الخالق وعظيم تدبير الله سبحانه وتعالى لهذا الكون. ثانيا قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يعني دائما تذكر الذنوب التي تعلمها، وأيضا تذكر الذنوب التي لا تعلمها، أنت تظنها ليست ذنب بل هي ذنوب، فدائما تضرع إلى الله سبحانه وتعالى لأجل النجاة من أضرار الذنوب ولأجل سترها. ثانيا، بعد قراءتك لسورة يوسف استخرج منها 5 فوائد تؤثر في حياتك. لا بد أن تستثمر النهار وتستثمر الوقت وأن تجعل لنفسك هدفا، فأنت حينما تقرأ لا بد أن تخرج من أن تستخرج فوائد لأجل أن تنتفع منها، ولكن لابد أن يكون لك هدف وإلا صرت هدفا لغيرك. واجعل من هدفك أنك تفقه كلام الله ثم تطبق كلام الله سبحانه وتعالى. التوجيهات: أولا، الداعية إلى الله لا يبتغي من وراء دعوته أجرا دنيويا، بل هو حريص على الأجر الأخروي، وما تسألهم عليه من أجر. تأمل هذه الآية الكريمة يا أخي الكريم: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، أي هو تذكير للعالمين. فدعوة يعني شمولية دعوة القرآن وضرورة تبليغ القرآن الكريم للجميع، وهنا إن هو إلا ذكر للعالمين أي يتذكرون به ويهتدون وينجون به في الدنيا والآخرة، فواجبنا أن نذكرهم به وأن نحثهم عليه وأن نبسط للناس هذا. تأمل الآن ما يسمى بالقلم الناطق مع المصحف، كم هو نافع لأولئك الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وكم هو نافع لغير العرب. فعلينا أن نبث هذا الخير وعلينا أن نبث هذا العلم. ثانيا، لا تكن غافلا عن آيات الله المبثوثة في السماوات والأرض، لا تغفل عنها أبدا، بل استذكرها دائما في الليل في النهار في الصباح في المساء. ثالثا، الدعوة إلى الله على بصيرة، فارق بين دعوة الأنبياء وأتباعهم ودعوة غيرهم. إذن على بصيرة أي علم ومعرفة، فينبغي على الإنسان أن يتعلم وأن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى لأجل أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل هدفه الأكبر هو بث العلم وبث الرحمة. فهذا القرآن قد جعل الله تعالى هدى ورحمة لقوم يؤمنون، تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد ومن الضلالة إلى السداد، ويبتغون به الرحمة من رب العباد في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.